سيداتي سادتي، مرة أخرى في الحفل الذي يقام احتفالا بذكرى الفنان الموسيقار المرحوم زكريا أحمد، والذي يقيمه معهد الموسيقى العربية احتفالا بهذه الذكرى. سينفرج الستار الآن عن الفقرة الأخيرة في حفل الليلة، وستؤديها ابنة الموسيقار المرحوم زكريا أحمد، كرامة زكريا أحمد. أطفئت أنوار الصالة وسلطت الأنوار على المسرح، وينفرج الستار الآن، وتأخذ الفرقة الموسيقية مكانها على المسرح. مرات Thank you. اشتركوا.